الوردي ويلي يا ابني نعامة ليوب صدر بقى شبي جندي وحوالي مشوارة أيوب رفع وجهه لي من رفع السماء نزلت له عليه يا عمار. ما هوش في العش. وانت عرفت طريقها؟ بلاش نضيع الوقت في كلام يا بنت عم. همام ماله همام؟ نزل برجاله راكبين خيولهم ومسلحين. لما عرفوا اناني حاجه في وشه لو عملوا في ايوب حاجه. همام خلاص نوي يقتل ايوب. راح فين؟ اتكلمي. انا خارج ورجبتي على ايدي عشان ادافع عن حياه ايوب. لسه بتخونين يا نعسه؟ يا عمار انا رحت بدور عليه. مش سايباه بيدك في العش؟ رجعت ما لقيتوش. وده كلام معقول؟ صدقني عشان نوصل لحال. امال راح فين؟ نزلت سجوره نهشته وحوش دخلت عليه. لو كان ده حصل ما كانش اتجاله اثر. نعسي صدقني يا عمار. يا ابن عم استخبي انت من وش حمام ورجاله. اداري ورا شعب الجبل ناويني حاجه من معاك. يمكن اشوف ايوب في اي مغاره. مش يمكن حد خباه ولا حد خطفه. حاجه من معاك يا نعسي عشان يصدق ان رجعت لضميري. حاجه؟ اي حاجه. سيب الشال دي. لا شعرك نعسي شعرك راح فين؟ طفايرك بعتي كده يا نعسي كده. انت عارفه شكلك من غير الشال بقيتي ايه؟ زي الراجل. استخبنتي وانا حلفت من ورا الصخره دي لغايه ما يفوتوا. I'm too.